صلى الله عليه وسلم على نبيه الكريم، ولا عدوان الا على الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله يا جماعه. اولا نسلم على شيخنا علامة محمد السيدي أحمد الزعيم ونقولون أن شاكرينه ومرحبين به حتى وإن الدار الدواء كامل مرحبين بالشيخ مرحبين به كامل وبلا جميلهم كما قال إبراهيم ما يجمل لهم بهم لما يجينا مرحب بالشيخ لا مرحبا به اللي مرحبا بالشيخ حق مرحبا أنا مرحبا بالشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى بهاي الأميال اللي قطع قايسنا يا أخي بدعنا هذه الدعوة راجعين عند ولاية إن شاء الله إنه يكتب هذا إن شاء الله برضا من الله سبحانه وتعالى لا تحب بعده إنه على ذلك قدير ولا يجب يكون نذكرها ونرضاه بهذه الاحياء اللي هي الضعيفه والحاله اللي هي تعرف الله العلامه محمد سبيح وهذه تجيها وتجيزها الحمد لله ويرفع قيسها الله العلامه محمد سبيح يا جزاه قدامك حتى رجاجلين يقول بهاي الاحياء كامله اللي موجوده كان فيها علامه واحده لو قاموا بدل مزوره للضعفاء يبلعهم بهم الغيب قال بك رجاج واحد يقول في رجاج واحد يمشي لدى على الدين هو السخاء للمسلمين الضعفاء وزورهم بلغه بالطريقه اللي يفهموه الا العلامه محمد سبيح احد عالمين فطالب منا ما نعلم وعليه نقول وكاشف عن وجوههم الفوق لا اعرف الا الله سبحانه وتعالى بما ذلك العلامه محمد سبيح هذا اللي موقع عنده قايلين هو اللي موقع عنده شيء يعنيه انا عندي عنده شيء هاي الحقيقة هاي الحقيقة اللي قايلين قايلين وإذا ما قلناها بنصرفنا قايلين حقيقة وقايلين هو قايلين هاي الحقيقة وعليه ما نختار نوكل أكثر من وقت الشيخ الثمين اللي لا يقول ان في ذاك اللي نعرفين هو اللي جعنا وجعل فينا الحمد لله قيمه وجعلنا المدرعين الحمد لله نجم نتكلم لله العلامه محمد سبيح جزاه الله خير وبذاك بذاك بذاك ان شاء الله القليل عدنا بيات نعرفونهم قليل في حق الشيخ جزاه الله خير لكن ان شاء الله نحاول نرحبهم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بهاية سيركم تستنتم حتى قلنا بهاية شيخ محمد السائي سيدي يحيى بن دغلل علمه جار من دوائر وجاي علمه من عند اهله ما فيش الدروس الاستاذ ما الله تبارك الله ما يحتاج نقول ما فيش الدروس الاستاذ ما الله ما نحتاج نقول يشديها الضعيف الشال يشديها لمسين الغول شيخي محمد شيخي محمد الثاني سيدي يحيى بن دغلل علمه جار من دوائر جاي علمه من عند اهله نتيجه دروس الاستاذ ما الله ما يحتاج نقول يشديها الضعيف الشال يشديها لمسين الغول سيدي يحيى موريتان سواها بغار كحلان بالدعوة آيات القرآن يا رب تحفظ محمد وعنا جازيه بالإحسان واحفظ للواحد لحد أهله وأخوته لعيان وتلاميذه ما يبقى حد سيدي يحيى موريتان سواها بغار كحلان بالدعوة آيات القرآن يا ربي تحفظ محمد يا ربي تحفظ محمد وعنا جازيه بالاحسان واحفظه للواحد لحد اهله واخوته لعيان وتلاميذه ما يبقى حد محمد دروسه في هذه الشريحه كانت من سيء والحمد لله عادت فوق الشرائح هكية فيها فقهاء اشتهروا بالعلم حفاظ النكر والمنفقين لا نكر علم النتيجة هي اللي هي الدروس ونتيجة ونتيجتها ما تجبروا قرية يسوى شنهية قرية يسوى شنهية ما فيها نساء يكروا نصيحة الأستاذ الحي محمد دروس وفاد الشريحة كانت نسية والحمد لله عاد فوق الشرائح ذكية محمد دروس وفاد الشريحة كانت نسية والحمد لله عاد فوق الشرائح ذكية فيها فقهاء اشتهروا بالعلم وحفاظ الذكر والمنفقين لا نكر علم النتيجة هي علم النتيجة هي ما هذه هي نتيجة الدروس هاي من نتيجة الدروس ومن نتيجتها كذلك ما تجبروا قرية يسوى شنهية ما فيها نساء كروا نصيحة الأستاذ الحي محمد دروس وفادي شريحة كانت نسية والحمد لله عادل فوق الشرائح ذكية واللي مسجل ما يتفضل ذكية الحمد لله لا نقول فيها شوي الهاي الحمد لله قلت فيها ذاك اللي قلت بيجب الحمد لله هذا العلم الذي أعطاكم بالسخاء ولله الحمد جاي أكابر عن أكابر ولله الحمد ولله الحمد ولله الأرض الله أن يبقى ذلك إلى أن يبهمها الأرض عليها بالصدق والقوة إن شاء الله وراجعات من الله سبحانه وتعالى ونتيجة هذه الدروس واضحة هذه الشريحة ما كانوا فيها لأن عاد وإما الحمد لله يصلوا يعرفوا يصلوا يعرفوا الحكم وكم عادوا فيهم الفقهاء الحمد لله وكم وجد الحمد لله يصلوا الناس علماء وفيها المنفقين لكم ولا في أحد انكر إن هذا نتيجة لا من الدروس ما هو من نتيجة أخرى جايته لا من هذه الدروس ولله الحمد أرجو الله أن يدوم ويدوم صاحب إن شاء الله مع الصحة العافية والنساء اللي وجدت في كل مكان الحمد لله كان لكم غيبة وتركوها وكان يعد لكم الصحة وخلوه وكان الواقع قاعد إلى الكيس وخلوه ويفر عاد بالله نتاوي عدل الشيخ قاعد لنا نصيحة الشيخ ويسموا درس يستهر عن ياخي كانوا عدل من الشيخ ينزعكال ولله الحمد وهي كانوا من دائما دروس الشيخ المستهر ولا يشكر الناس لا يشكر الله احنا شاكر من الشيخ على هذا اللي عنا فيه وحتى ما قالوا راجل ما تيقول شقاء راجل ما تيتكلم لا يخبر لا تيتكلم لا يبكروا مولانا لأنه دخل فيه ونحن بعد نحمد الله سبحانه وتعالى اللي جعلنا مولانا من ناحيه الى الشيخ واللي جعلنا في زمنه نرجو الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بدروسه وينفعنا بنصحه وان يحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ارجو الله لي ولكم التوفيق ما نقدر نطول حتى نعلم كم وقت الشيخ الثمين ونافحت من هذا الاستماع حد استمع اكثر خاصة يا جماعة الدار البيضاء رغم اني مشاكل عايش الى الدار البيضاء انهم يختاروا من الشيخ الياري لما قدروا الياري بعد دوليتي للدار البيضاء رغم اني نعرف ان هاي الفين لانه في كثير الحمد لله من تزاحم المسائل ارجو الله ان يزيد ذات ان شاء الله من مولانا يزيد دير الشيخ قوة اكثر ان شاء الله انه ان شاء الله اذا كان ان شاء الله يقوي عليه ان شاء الله لكن الان ما بدي يكون بلغ رسالتي فقط أرجو الله لي لكم التوفيق وأسأل الله سبحانه وتعالى يدوم إن شاء الله الشيخ ودروسه وإن شاء الله يجعل هيا خالصا لوجهه إن شاء الله جميع من سمع الشيخ يجعل هيا بعد خالصا لوجهه إنه على ذلك قدير وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكلام الشيخ مكانا قبل أن يقع عند الله سبحانه وتعالى على ذلك قدير السلام عليكم ورحمة الله وفق الله لكم يا أخوات استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله بسم الله ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتبع بهدي إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. لا توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين الماضية كنا نتكلم على شان من العقيدة وهو وظائف الملائكة شغلة الملائكة. كان درسنا ليلة الاثنين الماضية حول ذلك وجبنا فيه ذاك اللي يسر مولانا حسب الوقت الإمكان وجبرنا على الملائكة فيهم المقربون وفيهم اللي كذا وفيهم الموكل بالنبات وفيهم الموكل بالوحي وفيهم اللي مكلف بتعذيب العصاة ورحمة من رحم الله بهم نرجو الله أن يرحمنا إلى غير ذلك من الوظائف التي نبهنا على بعضها. إذا درس الليل الماضي وظائف الملائكة الليلة الليلة ناهي نتكلم على جانب شنو هو الكتب السماوية ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. يا أخي تعود مادة عندها عقيدة لا يتطرق إليها شك ولا وهم ولا خلل ولا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كتبه ورسله الليل معه. أرجو الله أن يجعله لا ممن يأخذ كتابه بيمين لا السابقين السابقين وأن يحشرنا في زمرة النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وحنا الليلة في الدار البيضاء وخارج دار بيضاء دون السماء. قال القرطبي المالكي علنني تنقبض الأرواح في جابر عن دار دون السماء قال للدار البيضاء عندها تتلاقى الأرواح أرواح الأشقياء نعوذ بالله وأرواح السعداء الأتقياء ويجابرهم ويساوروا عن الأمور. وإذا قط قدمته بدروس الحمد لله دور تعود لها 15 سنة وزياد ودور عود ذيك ساعة روم صوها السلطان وعود ياسم الناس قاع ما أجبرها ما أعلم بيها. الليلة مع ما تيسر من معرفة الأنبياء وكتب الأنبياء خلوكم معايا وخفضوا الأصوات وانتبهوا انتبهوا. خالق ثمن من القرآن والشمن ثمن آخر حكما هو هم اللي ذكر الله فيهم لائحة الأنبياء إثمن وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ولا أخاف ما تشركون به. هذا إثم فيه تجمع أكبر تجمع الأنبياء جامولان لا يحملهم بالتالبة واحدة لهوا. إثم آخر جاء فيه قدر منهم ولا حكمك كيف تاكلنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر ما هنالك. وجابهم بعبارة خمائها صورتين متالبين فيهم رسالة الأنبياء، سورة الشعراء وقبلها سورة هود عليه السلام. سورة هود جاب كذبت قوم نوح المرسل، معناها قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومي، وعقب تم يجيب لنا أخبارها بالتفصيل إن قال وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هاي قصة نوح مع قومه ونهايتهم الشنيعة نعوذ بالله. بعد ذلك وإلى عاد جاب عاد، وبعد ذلك جاب قصة صالح عليه السلام مع أمته، وبعد ذلك جاب شريط ما هو ياسر عن إبراهيم جايين الملائكة على شكل خطاء قالوا سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. وبعد ذلك جاءت قصة لوط عليه السلام، وبعد ذلك جاءت قصة رسول قال له شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا راس حزب في المصحف، وبعد ذلك لقد أرسلنا موسى جاء موسى ولا يجبر عنه شماء كبير ومن ثم الصقع طلع البدر وهي معنى كامل الله بدر جاءت نقاع نحن نقص عليك أحسن القصص لهو أن يوسف وجاب قصته في حزب وقريم له نص لوخة ولينو فمن ذا كامل بعد شي قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بنى يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هذه سورته التعريض، وقال ان الدعاة كاملين لحد كان ما يدعي المولان انه ما هو على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر الدعاء. إذن فمن النبي يا كامرين قال قل قلهم هذه سبيلية، هذه التورس اللي سمعته عند الأنبياء من عند نوح في هود في صالح في إبراهيم في نوح في شعيب في موسى في قصة يوسف، قل هذه سبيلية هذه تورسي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكامل ماشي معايا لا بد من يعود يدعي المولان، حد ما يدعي المولان ما هو من هذا. تعالوا إلى سورة الشعراء، هي أنما اللي طاسيمي وجاب النبي قصة موسى مع فرعون، قال فرعون وما رب العالمين، فرعون قاع مغشم راسه أنه ما يعرف مولان لا حول ولا قوة إلا بالله. هو لا يكفر الرحمن فقط بل ينكر الرحمن، كيف قال المشركين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، الرحمن منه مولانا يرحم ويلطف ويعطي ويرزق وهم يقولوا قاع الرحمن منه قاع. جاءت قصة موسى يتهدد عليه فرعون ويصب عليهم الذين لنين دم قولين ادخل المستشفى يلعب فيهم، يقول له ما رب العالمين، يقول له رب السماوات والأرض وما بينهما لمن حوله ولا ربكم ورب أبائكم ورب أبائكم إن رسولا، قالوا ما جاء من شيء ما لقم بلدين ونيوا في القرآن من ذاك يقول واتبع عليهم نبي إبراهيم. هذا قاع المدير العام، هذا أبو الأنبياء، هذا اللي ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، هذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ووحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإن قالوا واحدين من المشركين أنه هو مشرك، وقالوا واحدين من اليهود أنهم على طريق إبراهيم، وقالوا النصارى احنا على طريق على إبراهيم، جاء القرآن الشرقي يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا القول كامل كذيب لا منه ولا علي، من ثم له هو أنني يوفى منه، له إبراهيم يطرح خلقني فهو يهدي يطعمني ويسقين يا مرضتها ويشفين يطعمني ويسقين ولن يوفى من ذا يطلع عن نمو اللي من الفاخر كذبت قوم نوح المرسلين إلينا وفى من قصتم اللي لهم أهلكناهم لو طالع لك من الفاخر كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لهو كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولن يوفى من ذا كامل يقول عنكم من للا القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح لما على قلبك لتكون من المنذرين هذه لائحة الأنبياء أساس ومن ثم تجي سورة كاشحة عنها سورة الأنبياء ولو فيه اسم الأنبياء قاع ما نذكره في القرآن ما هو مرة واحدة كيف هو ذا الكفلي هو ذا الكفلي عايد من خلطة هذه والله وتجمع وإن يونس من المرسلين وتجمع صورة أخرى والصافات الصفا فالزادرات زدرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد له مالك الأنبياء متان منهم لائحة لهو كان نوح عليه السلام وقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجناه وأهله من الكرب العظيم ومن ثم لهو وإن من شيعته لإبراهيم واحد من أولاد ناقري قريب له لهو إبراهيم أمبلي طالع بلائحة أخرى ولهو بشرناه بإسحاق ولهو عنده إسماعيل ومن ثم لهو ولقد مننا على موسى وهارون ومن ثم وإن إلياس لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين ومن ثم لهو الراجل قاعد يصرط الحوت وإن يونس لمن المرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنا بالله وصدقناه وصدقنا رسله وآمنا بكل ما جاء من عنده ووقت البر الأول يجد واحدين يقولوا هذا ما ينجى ثم فيكم واحدين كيه الزنبانة الزنبانة تنسر الله على بليلة فيها العين لا تذكر الخير كيف رأيك الأحزاب السياسية إلا من رحم ربه دائما معارضة كل شيء بالخير أنا ما عين عليها كاملة إلا سمعتوني قلت الأحزاب وما كذا هي اللي أنا نعره موريتاني قط مرة مشيت إلى هنا عدى الدرس وشيت الواحدين من حزب الجمهور ثم هيك ساعة ما بتخلقت ما بتخلق طريق معناه ما بتخلق طريق على اللي أحرك شو ونين جايكم جاوني رجالة منه كبار من الفريق وقالوا لي لا نختاروا نعرفوا إلى الدرس على هذا تابعين للدولة تابعين للدولة ومن زر الدولة ومن حزب الجمهوري هيك ساعة وبالتالي نختاروا نعرفوا اللي همك تتكلم عليه تلهموه أنا ما جايتني ما جايتني السياسة أنا ماني متكلم لكم على حزب ولاني ماس حزب أنا ذلك ما هنعدل لكم لهي درس يا الله يعود في 60 حزب قاع انتم زارقين الله الحزب واحد ومن زر الحزب واحد وانا قاعنا يناور لكم 60 حزب يا ارباها انا مع 60 حزب طاهر وانتم لاصقين حزب واحد الى عاد قاع طاهر ما يشبع كيف الى عاد الله اعلم داني قتال ومستهم كسحة إلى قالوا لي هل أسمينا 60 حزب لا يحلو وإلى قبلون إلى إنا ورهم شي طيرهم لأحزاب العنف اللي أعطى هالي مولانا مدخل هيبهم فيه وعدتهم نوع من الترقاد العضو السابقين دك ومن ثم بدأت نعدل الدرس وعادوا الله كله السابق يقول يا إيراني هاسم الأحزاب يا غير طاهرة لا الأنبياء والمرسلين وعباد مولانا الراضي عنهم حد رضى طريقتهم ينجح وحد يتعارض معاهم يا خلوين تسخ اي معناها لمهلة لمهلة مرة تعود تقرب المعنى وترفع الاشكال وتعود يا مفيدة وليالك يضرب الله الامثال للناس طيب الانبياء الكرم لانا منهم سبحانه وتعالى في القرآن كامل 25 نبي ورسول اللي في القرآن من الأنبياء والرسل 25 حازوا عليها العلماء وتموا يلطوها واحد واحد إن عدوها 25 ما تزيد ولا تنقص. 25 خارج المنين قال وحاجه قومه في سورة الأنعام الحزب إنما يستجيب الذين يسمعون. جام مولانا 18 متالبة كلها على رقم تلوها وانها مديرها العام لا بعبارة افهمها الناس كبيرها كامل على انه ابراهيم ونوح هما المدراء العام. هو مولانا مرة يرضى عن المخلوق يمرق من ظهره العاد كان مؤذن يمرق من ظهره يسر المؤذن يرفع صوت الله اكبر هو النصر. ومرة يعود كان داعي المولانا رأج من مولانا عجائب فضله يمرد مولانا من ذريته من يتابع الدعوة والتبليغ إلى قيام الساعة. ومرة يبعد كنت تنقيه تحكم بين الناس يمرد مولانا من ظهرك من الدم اللي تبلغ الناس وتحكم بينات بالعدل. وهذا مني عم مولانا على العبد أن يطيبه ويطيب ذريته إياك تم الخير ماشي ما خلق فيه انقطاع. لا إله إلا الله. قول مولانا لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هذا الرجال الاثنين قالوا طرست من ذريتهم الأنبياء وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. راجلين الواحد تاكل قبر وليالك النبسة لما ليلة الإسراء يلحق اسم الدنيا اللي هو فيها آدم وتم لكن اسم يجبر في أنبياء يلحق اسم السابعة الفوقانية ما وراها شيء ولا ترى وراها ما هو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هو الراجل اللي قاعد مسند سوى لإبراهيم قال يا معناها سوى الجبريل لمسلمة قال جبريل يا جبريل الراجل قاعد منه قال له تقدم وسلم عليه هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن يا ربي احشر ما في زمرتي وامتنا على منهجه وهدى وأجرنا يا ربي بما فضل الذي تفضلت به عليهم أجرنا من عذاب وأجر منه والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا اهدنا بهدايتهم ونجنا كما نجيتهم وعصمنا كما عصمتهم ومن علينا بعجائب فضلك ومد فينا وأدب فينا وعلينا جميع نعمك هداية وعينا وفضلا وثباتا على الحق. هذا قال الراجل إبراهيم خليل الرحمن بوك تقدم نافذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلم عليه. قال جبريل مولي لإبراهيم قال هذا ولك ولي بين معاه أكثر من البحار هذا منه قال هذا خاطب الأنبياء ولك يا ولد الجن. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ويقول لهم أنا دعوة أبي إبراهيم أنا الذي تراعوا فيها خاتم الأنبياء صادفتني دعوة خالصة من إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وفوت يوم القرون كامل إلين اطلعه وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال لهم أنا دعوة أبي إبراهيم أنا طلبة من طلبات خليل الرحمن. وقال عن السعودية وبيت الله قال رب اجعل هذا بلدنا آمنا واجعل هذا البلد آمنا وقال وارزق له من الثمرات وتعود السعودية واركيا البترول يا الغاز يا التمر وموريتانيا يوكلوا تمرها ويوكلوا الحمل وضحية وذا كامل هما كانوا عند واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم شبه الجفاف المائدات في أرقات ولا في مول بهانيس هم على حضن مولانا إلى جنان وأنعام وثمرات بدعوة خليل الرحمن الهدف القرون كم. لا إله إلا الله. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله. إبراهيم الشاب واحد في دشرة هو واحد اللي يقول الحق إذا عدت في فريق ما ثم حد من الدعاء وهو ابت الدنيا كاملة حائطة بك لا تنسى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم خالق شاب هون حارق في الدشرة هو وحده اللي يقول الحق. هاي صفة إبراهيم خليل الرحمن وهي اللي قال مولانا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرت أن أكون أول المسلمين أول حد يبلغ الناس في مولانا يعود رسول الله ياك الناس تمشي على واطيات الله يجعلنا على منهج الله اللي يجمعنا في بيوت الله نصنت للخير وندور الخير يجعلنا من اهل الخير يوفقنا للخير ويهبتنا على الخير ويعيننا على الخير ويكتلنا على الخير ويجعل بلادنا بلاد الخير واسلام وايمان محفوظه من البلابل والتفرق والتمزق قادتها يحكمون بشرع الله وعلماؤها يبينون حكم الله وقضاتها يحكمون بشرع الله وشعبها يقول سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. خمسة وعشرين نبي ورسول واش من إيمان به ومعرفته بهم اللي نص عليهم مولانا الكرب. مولانا قالوا لقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فيهم اللي ما جبنا الأخبار وفيهم اللي جبنا الأخبار لكن اللي بنص عليه مولانا يجب الإيمان به ومعرفته تفصيلا. يا الله حد يطالع لي يقرأ صراف وفي واحدين يضموه من موريتاني وعليه عود حافظ هذا يعرف به اللي ينص عليه مولانا وسماه وذكره في كتابه ما في الجوق. يا الله نعرف واجب علينا نصدق بكامي والرسل. كم عدد الأنبياء؟ 124,000. جميع الأنبياء اللي جاهم الوحي الشريعة يعملوا بها هذو 124,000. في حديث أبي ذر الغفاري اللي رواه غير واحد من أهل العلم وقبلته الأمة وعاد يقر في المحاضر ويقر الأولاد المسلمين وبناته. عدد الأنبياء 124,000. هذو هم اللي جاهم جبريل الوحي. الرسل منهم 313. شفت الرسل 313 الأنبياء اللي هما جميع اللي وتحاليه وآمن. مرة يعود النبي لا جاه الوحي وقال له أعمل بهذا وطول يا غير ما قال يمشي بلغور الناس. ولذلك العلماء من بلغ فهو على طريق الرسل ومن علم الشرع وعمل به في نفسه لسبب من الأسباب يعود على واطيات الأنبياء يا غير ما الحق ذيك الدرجة الأخرى. تو معاي هم العلماء اللي بلغوا شرع مولانا يرد مولانا البلاء عن العالم اللي لا متلفلف تلفلفيك مع الأداء ساكت وتوه ما هو مسكن مرة يعود خايف ومرة يعود يتوصله من يقع ما هو نافع. يا غير الحمد لله نعرف مرة قيس نسي ولا هوالي مع الوقت هوالي راجل كلام حتى من موريتاني موريتاني وهم واحدين لسنتهم كلام يوم فرم علي قال لي فلان الله يجازيكم خير واللي جاء الروح منها داري الحبة التالية قال لي جازيكم خير وكذا أخويا لي قلت له بحرت هو يطلب لي مولانا الخير هو شي دوره وشبيه. قال لي يا خير موريتاني قال لي فيها العلماء والمعرفة فيها ياسر يا غير انت هو اللي مرقت من العلماء يتكلموا وعاد كلها ينتروا كلها سابقة كنت كان العالم اللي حد جاي يقدم كتبة وتو ومتلفلف على ياك العمد يا غار الله الكريم حسوا بي كنت عادي تناثر معاك الدعوة هذا اللي تراعوا فيه من كل ليلة حس واحد الليلة عندي محاضرة والليلة عندي بلاغ والليلة عندي توجيه والليلة عندي تذكير. هذه أرض كانت فيها شيء من شفاف اللي ذاك الله يخرف وكان نية كلمة لقاه هي مكروه في العلماء والله بعد يخذروه يخلوه عنه. قال لي انت هو المرقت من الخلطة إلا عادوا كلها يقوم الشعرا وما كذا كذا توا معي والله ما اخذ معي ذيك الساعة ذيك الساعة انا يقول لكم شيء حقيقة وحامدين المولان وانا والله ما كنت فاطل له يا غالي اللي فاطلوني بيه البوليس قال واحد من البوليس حاكمين ذيك الساعة كاردين وجبت لكم الكريم في جو الأنبياء يا تعرفون حبله يبلغ بهم مولانا يرتعوا المستعد لكل شيء بهالي خالقين واحدين مكرودين على سبة حمار صاري واحدين مكرودين على سبة ريمرو واحدين مكرودين على سبة شيء ثاني شوي من الأمور العادي إيه يا الله رجع واقع المكروه لأنه قال شيئا من الحق. هذا هو شبه يمكن فيه. تعرفون قال لي رواية غريبة. قال لي فلان الدولة قال لي أرخص الجابرة اللي أنت. هذا واحد من البوليس يحلم عنه وعنه. يا غار الدانة تقوموا لنا بالرواية. قلت له أنا يا أخوي أعرف شو معدل للدولة ذا المعدل له شي خاسر شنو. قال لي بكلي تجرى عليها الناس. جرها عليها يا شيخ واش معد. أنا نعدل دار صلي الفمسي. ما نعدلوا في دار الشباب ولا دار الكهولة. ولا نعدلوا في الحيوط ولا نعدلوا في المنازل. نعدلوا الله في بليده متبع للشهود قدامه ميكروفون وتحصوا القران وحاصروا الناس لكن عرف اللي قال شنو. معناها اني ماني لامشي. هذا ايش فيه؟ قلت له يعود ضد الدوله. قال لي به اللي الدوله يريد عود طارق عاد بلاك تتكلم يطلش في الدعاء ويتم يسموها وصاخ ودريت ولي تسكت انت يا سكته وما يخلع يا هذا. هذا الله حاضر لا يغيب شهيد الشاهد. قال لي هذا كامل محسوب عليك التجاني ولا جابر الدولة شيء خاص منك بأنك تحرك عليها لنا. هو قاعد قال هذه بعبارة أخرى قال لي هو اللي تشجع المعارضة. فأنا بعد ما نقول ما هو الشيء حكم شرعي وقال الله تعالى والله قال ورسوله والكتوب له هو مجد ليش فيه المعارضة اطرحت نص رواية ثقيلة وهذا إلى عاد مسجل وهو عند الله مسجل. قلت وانا بعد اللي مبين اللي رواية نحن يقول قال الله وقال رسوله إلى عاد الدولة معارضها ومحاري فيها انت قاعد قرار في الدولة لأنك جعلتها لي قال الحق لك ضدها هي ومعناها ما يصالح لا الباطل. هذا قاعد ما رحت لك تقول عن الدولة اسكت عني لو عاد لا يدخل ويقع عنه يقرار في الدولة عاد يقع في دور يسرك من كرم. فهو معايا ولا ما كم معايا تغارقا. احنا حامدين مولانا ان شاء الله انتشر وتعاد فينا اذاعه في القران الكريم وعاد تلفزت القران الكريم وعاد الدعاه الحمد لله يشوفهم الضيوف من مرقب ويستقبلوهم على مختلف الاشكال ولا معرض والحمد لله لاحد يدعو الى الله وهذا من اكبر نعم الله علينا. نرجو الله ان يزيد ويزيد ويزيد وهذا هو المعدين. نقول لكم تتعاونوا مع السلطات على الحق وشي كامل في شي لا يحارب الفساد علينا كاملين نتعاونوا على البر والتقوى. طيب نرجع الموضوع كم عدد الرسل 313 عدد الانبياء كاملين الجاهم الوحي 124 وثمر وحاجه قومه قال يتحاجوني في الله فيها 18 نبي ورسول خارج السبعة يخرم ركفة من مصحف كيف للكفري وكيف مثلا هود عليه السلام وأمثال ونبينا قال صلى الله عليه وسلم ما هو مذكور وحاجه في البداية لا قاع وحده يا كبو القافلة يا قوة يزين الله يا قوة المولد الكهربائي يا قوة هو أبو النور وسبب الخير علينا نحمد الله على بعثته نرجو الله أن نموت على ملته. يقول مولانا وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. قال خالق مما خالق مولانا اللي مرة يريد يتعارض معها رجال يقول له كلمة ما تري قد يتكلم وراه لا يعطيه مولانا حجة تقطع ظهر المعاند فلا يملك حجة يتكلم به. تعرفوا مثال سجنه مثال تاكل يعطى مولانا لإبراهيم قال مولانا وتلك حجتنا أعطيناها لإبراهيم. يقول مولانا أنه خالق راجل متعنت وكافر يتعاهر مولانا وقال له أنا ربي الذي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي ويميت إن عرف أنه فيصل ولسانه منقوط. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق وطلع أنت الشمس من قبل نتفاهم. قال مولانا فبهت الذي كفر ما عرف من أين يصد لأنه مثال لا ما بعده مثال جوابه تم. هذا النوع من اللطيم معلوم واحد لا يتكلم يقول له مثلك. طيب ايه ولا شنو قل له إن الله يأتي بالشمس من المشرق ذات بها من المغرب. طلعني الشمس نهار واحد من قبل وتو طمعان ما عقبتها الكلمة فمهت الذي كفر خارج من حجج اللي ممكن العالم ومن ممكن القاضي. إياك تم لاقد من يتعنى واحد ما توصل سام يجبر مخلوق آخر يعلم مولانا كلمة واحدة ما يخلي على مولانا هالشي. سمعتوا قالوا تلك حجتنا يا تنهى إبراهيم على قومه أنا ماني فسرت لا تحلوا لك أفهمكم ويعجلكم لنا أنت من تكلم عن الكلمة وصاحبتها ياك التفسير. وأنا الليلة ماني جاي مفسرا أنا جاي ملتقطا معناها نلقط المسائل اللي تتعلق بالدرس ويغلو خرم خلي ما جئت مفصلا وإنما ملتقطا للنقاط التي لها علاقة بدرسنا لهذه الليلة. قال حجتنا أتناها إبراهيم رقم نرفع درجات من نشاء من ربك حكم ووهبنا له إسحاق لكبون إبراهيم ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا ونوحا قالوا اذكر نوح سابق إبراهيم إذن قالوا من ذريته قالوا العلماء قلت لكم من ذريته ذكر ذريته عين على إبراهيم والله عين على نوح هذا المقصود بذريته ويعاد له الضمير من المراد تحديدا. قالوا هو عين عليهم كامل لأن إبراهيم من أولاد نوح والأنبياء كاملين سنتوا من عبد إبراهيم فإذا قلت أن الضمير يعود إلى نوح فهو أبو البشرية لأن نوح كرم مولانا إذن فهو 950 سنة وهو يدعي مولانا دمره الأرض كامل الكفار ولا خلى على وجه الأرض ما هو أولاد نوح. قال وجعلنا ذريته هم الباقي احفظ الله أولاده والدنيا الأخرى حي. هذا من بركة التبليغ عن الله جعلنا الله منه. قال ومن ذريته داود اجبرنا نوح واجبرنا إبراهيم واجبرنا إسحاق ويعقوب. قال ومن ذريته داود وسليمان داود هذا سخر لمولانا عادني يقول لا إله إلا الله ما تبقى كذية ما قالت لا إله إلا الله ولا يوخو من حذاها رقاه يسمع صوت ما انطرست منه لا إله إلا الله ولا يوخو من فوق طير ما انطرست منه لا إله إلا الله. أي يا جبال أوبي معه ذكر مولانا معه والطيرة ونيحكم حديدا ثلث وفيد كأن كلينكس ألا ناله الحديد. هذا أولين يقرأ كتاب اللي هو الزبور ما يحضر حد مجلسه. قالوا لا يحضر مجلسه جماعة ويبتهي من دراسته إلا ونقيل بعضهم جنائز. لك بعد يعرف واحدة من موريتانيين من عاد أصواتهم بالقرآن زينة يوم القيامة. قالوا واحدة من العلماء نيت موك الناس في الشد أنهم يعودوا يختاروا يسمعوا كلام الله أنه يتمرم داود عليه السلام اللي يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل يقرأ لهم أن يسمعوا صوت لا يبقى الأنبياء وعباد مولانا في الجنة لكنهم هاي من ثم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم اللي خالق مرة خالق كافر كان مربوط في المسيح حرم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب يقرأ وقال والطور وكتاب مسطور. عاد الكافر لا يصلى للقرآن هو يعرف العربي والطور فيه وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. جاء من آدم ساجد جاء هذا الكافر لما سمع تهديد الله وهذا الحلوف من رب العالمين ما قد يملك رسول ينبطش به هزوا للقرآن هز الغريب. وسليمان اللي سخرنا له الريح تجري بأمره ونعجب إن شاء الله إلى يأسر مولانا نعجب ليلة نغوركم دولة الإسلام من خلال قصة سليمان تجبر دولة كلها إيمان وكلها طاعة وكلها عداء لا شمل اليقوت يعني تعرفون هذا كتاب إن كي جرموا لنا وكل شيء فصرناه تفصيل فصرناه تفصيل وضربنا لكم الأمهال ويضرب الله الأمهال للناس. سليمان وأيوب اللي تم يصبر المولان يريد فوت 12 سنة والله وهو صابر على البلاء ما يبرى من مرض ما جاء واحد شد منه والله تبرمت عليهم ولا تخيمت مرة وقالت له أيوب احنا هيتموا في من البلاء احنا لاهرنا كذا وقالت شو من الكلام ما هي راضي أغضب عليها في عائدة الشيكة من القضاء مولاه مالك متمومك بالقضاء والقدر حلوه ومره. الله قال لما يشفيني مولاه ما ضربتك 100 ضربة عليه كلمة القلب ومن ثم ضرب الهميثاء قال نحن كملنا في البلاء قالت رونا في كلام السنة قال له كملنا في العافية قالت له شمل الزمن ما يوفى قال لما نحن باطني يدقات سنوات البلاء وسنوات الرخاء حذر نشكر مولاه. الله قال لئن شفاني الله لا أضرب أنك قالها 100 ضربة. وبعد فترة من الزمن يجي مولانا الفرج قول له حوز عليك رميها واستحى منها رانك دور تبرع وعاقب ذاك راننا نردوا لك ذاك اللي تفقدتك وعنك المرأة اللي ما بارتك وكانت حاسنة عليك يا غان الله قالت كلمة خاسرة وقلت انك دور تبرع بهمية لاهي نوسع عليكم ولي اقبل بلاي البلاي اللي يمكن سبيح واحسب 100 شريدة 100 عود واجمعها كاملة في يدك واخبطها مرة واحدة لا ينحسبها لكن 100 ضربتك. قولوا كاملين لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا توكل على الله مزيان رحمة مولا ومقرب لطف وانه عنده كالثلاثة الصيف في البلاء اللي يجيبه يمسح على كامل يعود عاد رد الاخفاء قال له خذ بيدك ضغثا معناها قدر من الاعوان متخلطي فاضرب به ولا تحنث. ايوه شره قيمته عند مولاه يقول انا وجدناه صابرا نعم العبد. هذا ايوب وش راه يقول مالك لا تفتح مقصين تربي ماذا هو لك عليه لافته انه عبد من عباد مولانا ينسي كل واحد منهم له ايوب ويوسف يوسف لكن اللي قلب له مولانا قال ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف يوسف قال نحن نقص عليك احسن قصص. هو مازال تركاوي صغير تركاوي صغير انقبض من بين يدي واد وحسدوه خود وزرقوه في الحاسد وجات ورفقه وقبضته قاع وعادي وانطر في المرصى ايكم يشري يطفو وانشرب وانطر وقبوه واحدين وعدلوه عبد ما خارطوا على العبودية هو قاع بوه قاع ابراهيم خليل الرحمن وواردوا المتولي ذاك اسحاق وري اسحاق يعقوب وهو من هذه السلسلة الطاهرة ومعاده مقبول انه عبد وانطر انباع هذه لو حد عاد عليها يصبر المولانا يعرف انه دوري تم يمرر ويتكركر ويجبر شمل النصوص يقول هذا كامل لا يضيع عند الله يوم القيام لكان مثلا عنده قيام معدل المعبد وهو ولا رسول ومعنا ما اشكل المولانا ما قالوا يا رب يرفع عني ذي العبودي لا اصبر المولانا وهي اللي يعقب يقول القرآن كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ونصيب برحمتنا من نشاء ولا نطيع أجر المحسنين حتى كامل تقيد بشريعة مولانا هو الفوقاني وإلى أضرب يعقب هو يعود هو الشيخ ويعقب يرد المولانا له يا غار المهم إنه من يتقي ويصبر. وجاء مولانا قصة يوسف قالوا تم مولانا يصب عليهم البلاء وهو يتقلب في البلاء صادرا لأنين لتحق الزنا وقالت له المرأة النوين ما يقبل اللي قالت له ويقبل ويزر به دور السلط عليه رئيس الدولة ودور يسيف نويهيم وعادوا لعليات لا وقوه منك رد شري لودون قال له ربي السيد وأحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وزرقوه في الحبس والمن وعدوان وعادوا مع ويوات شرابة الخمر والخزن وتمت الأحوال تتقدم إلى هو عاد قاع رئيس الدولة، وعاد تابع على مجلسين الإسعاف والاقتصاد ووزارة المالية والتجارة، وعاد تابع على مصر والخيرات، وتميه يتقدم عاد يدخل عليه خوته ما هم عارفين، وعاد يعدل مكيدة يبقى معه واحد من خوته وراياك يقول لهم، يقول له إنك أنت يوسف، يقول لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويغفر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا إله إلا الله. هذا يوسف النبي الكريم ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى، هذا الصقع موسى كريم الله. يقول له مولانا وأنا اخترتك فاستمع، عامل لك لتصنع على عيني ويحبه الله. يقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، على طرم مولانا نعاون بخوه يشعل رسول، قال وراني مستجاب دعاك وخوك عاد حال الرسول. لا إله إلا الله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يلا لمكرم مولانا ومزيان إجابة الدعاء، وان هذا ملك السماوات والارض ان يقبل على العبد لا تسول عن عطاء شهيد مولانا. من يصب هذا الشكل له كافيكم اللي اصحاب التم ترى الناس بتقريك ان يتعود عاك تلدن الدور حكا لا تتوقف ياكم يعثرهم من الملك ان يبسط عود المخلوق ما تقريك يتحمل قاع ثم يقابلين ولا ما كن قابلين. موسى كريم الله يتكلم على الملك ومعايا تحت طبقات الأرض. موسى كريم الله، موسى وهارون أخوه رسول ومشي معاه راولكم من دار معاه. وكذلك يقول نجزي المحسنين، قال العلماء نجزي المحسنين هم مديون الناس، قالوا هذا يدل على العطاء مولانا. لا يقول لك، لا يقول عبادي يا عبادي انتم عبيدي كاملي، ولعت حال اعطيتهم الرسالة أرأيكم حد حسن كامل أنا ما أخليه يعود كي الناس خير، لا بد من نكريه كي يريد نجعل موكيلة الناس الماهي محسن. إن من بلاغة القرآن يذكر الأنبياء لعل تقول هذا لا حد الأنبياء، يقول لك الليحة ما انقفرت، أنا ربكم ورب الأنبياء وعطائي ما ينقفر ولا ينتهي بالزمن. ذوك ما ينعطيهم خصوصية، نعطيكم انتوا من الإحسان اللي تنساوا لك. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم القيامه يعود وحشين من عباد مولانا يغشاهم النور ووجوههم نور وعلى منابر من نور، يعود يغبطهم الانبياء والشهداء لقربهم من الله. يعود الانبياء يخرصون المخالب ان الله شبر النور يبقال الانبياء كلا يقيروا منه، يقولوا يا ربي هذو من هما، قالوا هذا عباد من عباد مولانا تقربوا إليه بالطاعات، ينعادوا قاع الأنبياء من بهرين منه. خارج من عباد مولانا ليقطع مسافة، ينعودوا عاد الأنبياء ليدخلوا بليده، لكن أرسلوا وصور عن عليين مقام العليين في الجنة، قال لهم يا فوق الفردوس، وقال لهم عادكم بعد أبو بكر وعمر فقه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قولوا كامل لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله، اللهم اجعلنا حق بها وأهله. وزكريا زكريا ليطلب مولانا تنفذ لا أسرى، يصلي مولانا يقوم عليه عياط ملائك، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. أنا الشيباني أركابي طايف، ولمرة عندي ما قد جبرت الشاشة وعاد شيباني ومعالي يعيط عليه، فاصلع عندك مولانا استجاب طالبتك قطقت ربي هب لي من لدنك وليا يرئهني ويرئه من آل يعقوب وذرية طيبة إنك سميع الدعاء. واسمع مولانا سمع الدعاء وأجاب، راه عاطيك ولد واقع الواقع الواقع الواقع الواقع، وعاد قاع يصلي هو يصلي الاتصال الجاي من الملائك. وقبوا منه العلماء انك اذا سمعت كلمه والله انت مفصله قصرت لها ولنك ولا اطول لك ما يبطل الصلاه. قالوا لي ام زكريا واحد قاعد نادته الملائكه مع هذا يصنت ولا خسرت صلاته ما بطلت لعاد يبطل الصلاه ما يعدلوه قال الملائكه بالملائكه ما يقول يبطل صلاه حد ولا يعد ملي هو قصر العلماء يوم قطون قير ما تقدر تستهدى عليه الا هو يتحرك. نادته الملائكة وهو يبقى قائم يصلي إن الله يبشرك بيحيى ورد عليه سطرة طويلة وهو كاسر وذنه لأن هذا خبر جاي من الله وهو يعبد الله وبالتالي لا تعارض فعل الواجب في الواجب لا يفسد الواجب. زكريا ولا يعقب عنكم ينكتب وأعطاه مولانا يحيى وعقب ينكتب إيه وزكريا ويحيى وعيسى عيسى بن مريم عيسى بن مريم قاعد لابو وعاد قال ابن مريم لأنه عند أمه وبلابو لا إله إلا قال العلماء الشغريب إن كل شيء في هذا الكون يدل على قدرة الله وعلم الله وحكمة الله. دار المولانا خلق آدم بلا يب ولا يمة لا شمن الطين وتهن عجن ونفخ مولانا فيه الروح وعاد راجل جاقا عدته انت اسمك اسمي آدم جاي مناش التراب يب مني ما هو خالي يم مني ما هي خالي بعد زمن خلق من سيكته حواء مولاد خينتم وخلق من سيكته صور الدكتور والفلسفه والمفكرين والإذاعات قول لهم قلت لكم ولد خلاقه من السيكات لكن صح قول لك ما هو معقول حتى انت ما لك معقول انت ابوك ادم مخلق من التراب وياك ما هو معقول وريت حك جلدك ما اعطيه حصير وليت تلبس دراعة مصقولة ما يرصد فيها الطين وانت خلقت من طين ما يرقن لباسك من ماء مهين ولا يطلطك من الطين ومن التراب قطريت قدرة قاعد حد المخلوق مشي وعلى ما يشاف فيه وعلى تقول معقول اي تسمعوا هاللي ذيعان والمنظمات والهيئات والسياسيين وكل يتفلسف قولوا خسوا فيها ولا تكلمون اسكت. انا علمني شرع مولانا ان حد يعرف قدرة المليك ما يقول يا ما هو معقول يا بهل احنا مخلقين مش ما هو معقول. لا اله الا الله لكن فهمتوه قالوا خلق ادم من التراب خلق من سقاته حواء قالوا فكأننا وجدنا هندسة في الكون أصل الإنسان صفر بلا بولون من ثم خلق المرأة من سيكات الراس العاد كأنه بوها يا غير بلا أم يرين عاد لا يوفى الأنبياء لا يحتهم التالي وراهم الله من صرمة كمل مولانا للهندسة جاب عيسى عنده يمة يا غير بلا يمة إياك يقول أصلكم لا أبا ولا أم وبعدين خلقت من الأبي ولا ثم لم حواء ومن ثم راعيها لقاش بمه يا غير بلاده ورياك غير الميزانية وعاد الإنسان ساكن على أنه لا بد من أب وأم عكس البداية التي بدأ الله بها الكون. لا إله إلا الله ولذلك لين قالوا واحدين من النصارى كيف عيسى يعود بأمه وبلابه قطريته قالوا ولقاه يعود بلابه يرد عليهم القرآن يقول لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن شوف رد مولانا مزين وما مثله حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه كلمة واحدة ما تخلي مولانا يتكلم ترى معايا ولا ما أنتم معايا ويحيى وعيسى وإلياس وإلياس وإن إلياس لمن المرسلين قال واحدين من العلماء إن إلياس أنه هو إدريس أنهما اسمين الراجل واحد ولعاد إدريس هو إلياس أنا هني وأني إدريس قاعد هو بروس نار خالقين نبيين وفوق روسنا. واحد منهم ما زال لا يجي له الدنيا ويغير المنكر ويقضي على النصرانية اللي منها ما اتبع دين الله تعالى يريح منه، وهو عيسى بن مريم. لأن عاجل واحدة من النصارى قال انه صلب، وعندما تسمعوا لك الصليب الأحمر والصليب الأزرق، وعلى انه مكذا وانه عيسى وانه اكتب، يجي القرآن يقول ما الله ما اكتب، خارج مجموعة مشات في الليل هامة تكتب وتمينين. الله تعالى عالم عند منين عادوا الناس لا يدخلوا عليه في الدار اللي هو فيها. قيل ما الشمولان جبريل، قالوا أكبر عيسى ورفضوا حوا بيهراب وخلينهم الدار فهم، قاموا الخليطة زن زن زن داخلين هو هون درع دفب يعني يدخلوا خالق واحد هو المسهديهم. وعنكم انه من اصحاب عيسى يا غير منافقي ومكري، لان يكرموه زال عقله، قالوا ما هون دلكم على بل، قام داخل بيهم زن زن وهامون ويجبر الكرياني يدخل. طب مولانا دخل هو الاول، اياك يكتشفونهم يقولوا ما هاو جاي، لان يدخل قدامهم داخلوا على فرو. رفض جبريل عيسى ودار مولانا صورة عيسى، دار صورته على صورة الجاسوس اللي كان له يطالع عليه. لا إله إلا الله. قال لبس مولانا لباس عيسى، وعاد الله عيسى كأنه قاعدين يدخلوا، قال وراعي، قال لهم ما رأى الله صاحبكم كنت اللي وذروا، قالوا والله إلا انتهى مكتوه وتمكنوا منه صلبوه ومسحوه هانوه. يجي القرآن يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لا إله إلا الله. نزيل قدرة مولانا والعتنة هذه ممكن يريد عدنا يعاون مولانا عاون معوتين مشار الملك ورفضوا، وش على اللي كان هام ويدل عليه دار المسألة فيه، رد الله كيده في نحره والبسه صورة المسيح وعاد ورق عندهم عقيدة على عيسى انهم الله اللي تمكنوا منه صلبوا. قال انه حكم مولانا بانه دور يردوا للدنيا. اياك بعد قاعد وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. وقال مولانا جل وعلا شبه لهم وانهم مختلفين فيه، وقال انه دور يعقب يجي اخر الزمان الا سابق لاخر بشماويات. قال ولما ضرب مثل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهريتنا خير أم هو ما ضربه لك. إن يعقب يقول وإنه لعلم للساعة، معناها هو من علامات الساعة. دور يعقب يقول شوركم من يتشوف الناس. لا إله إلا الله. ايوه قالوا لي على ان الوقت انتهى واحنا منزلنا متافقين على موكب، احنا قاعد عند احسين من مهرجانات وجمايع اهلوي وجمايع القبيلة وجمايع شهاني ولها، ومدني يعطيها مولانا تعطي ساعات وهي متافقة مع الانبياء واحد واحد واحد، هذا ترتع فيه القلوب وتعيش فيه نبي. يا غارب درس انتهى هامل ان شاء الله، ونرجع للموضوع إن شاء الله ليلة 30 القادمة بإذن الله. أول ليلة 30 إن شاء الله ورد الدرس هامني بإذن الله تعالى نتابع معه. إياك الأنبياء نعدوا معهم جولة نعيشوا معهم فترة وشوفوا الأنبياء ويبجل كان مولانا يجعلنا معهم أي صدقوا بيهم ونعيشوا معهم وعودوا معهم، لكن عودوا عندنا في إن شاء الله. الله المستعان. اقعد ما في السؤال، اقعد لكم قال شيء اقعد. ما هي كلمه لا اقعد، لا اقعد يبارك فينا وفي الليله الليله للدرس ولا حتى العلماء وسواء احترم النظام يسلمك. هذا الذي يفتح الواحد يقوم الاخرين وليتني فيهم الاغبه والحماء. يا الله قبيلي قال لهم جمهوريه الحماء، دولة موريتانيا لا لحماء لا حتى ما قاد يحلف يش ما حامروه الاخرين، ولا ان شاء الله يوفق مولاه. ايوا شوفوا انتهى الدرس، شوفوا ليلة غدا ان شاء الله الثلاثاء ان شاء الله ما لنا بعدين قاع لا نكب جامع الارشاد. ايه جامع الارشاد بالكبه، واللي ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله هنا يجابروا بين اللي عندنا حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إياك نعرف على الحد كامل ما يتمنكر من منكر لا قرى فيه. فهم عين ليلة غدا إن شاء الله لا يعود درسنا فيه إن شاء الله في آخر الموضوع بين الله تعالى. أيوة يا بارك الله هنا أختموا بالدعاء. أيوة يا أخي الفيديو كتلكم الفهمتوا كامل يا أخي لو أبهركم كامل يا أخي اللي عدتم تمحرمين مع الأنبياء والرسل لباس رغم أنكم فيكم محدين عدوا ما أفسرعين بالأنبياء والرسل ما عندكم عنهم نصر وهي مدى الكرهة مليانة وبين فضلها ومع ذلك قال ثاني عيش قاع ما يعرف هذه الشكل أرى هي أجلسوا لكم أبواظه إيش يسلموا أيوة قعدوني نعدلوا الدعاء يسلم أولا هنا اختبوا الدعاء الصمت والسلام استغفر الله استغفر الله شوفوا عنكم سابقنا عند الدعاء لا تنسوا قضية النقل النقل يرجع مشكلة في الدشرة فكيف العاتب الأطراف راجع منكم ما يرجع حد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا جلال والإكرام يا حج والمجوم يا حنان يا منان يا رب يا فتح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك اللهم إني أسألك بذلك كله لا تفرق لنا بل إلا أظهرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الرحم اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا الرحم دائما وابدا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دين إلا أديت اللهم لا تترك علينا دين إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر الخلق اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره اللهم من أرادنا بسوء فاجعله في نحره اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره من رامنا بسوء فخذه ولا تمين اللهم كن شريعا على أعدائنا اللهم كن شريعا على أعدائنا واكفنا شر الخلق لا تترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيما توليت بارك لنا فيما أعطيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعل بلادنا من أحسن البلاد على آمنة مطمئنة إلى يوم القيامة ونحن على زي أهل الزي وفساد أهل الفساد اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم من أراد بهذا البلد أو بلد من بلاد المسلمين شرا أو زعزعة أو اضطرابا زلزله ودمره واقطع دابره إنك السميع المجيب اللهم من أرادنا أو أراد هذا البلد أو غيره من بلاد المسلمين ببلاء أو شر أو تفرقة أو تمزيق مزق شمله واقطع دابره وسلط عليه كل الدواهي والبلاء اللهم عليك بأعداء الدين أينما كانوا وكيفما كانوا اهدنا جميعا اجعلنا على قلب واحد في طاعتك والعمل بشريعتك والعمل الذي يرضيك عنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوا لي من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.